الرحيم والأدب مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تقدم. صدق الله العظيم. أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، مع حسب الختام آيات الدينة يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببحر الفايد معزز الغازي، فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. كثير. الله أكبر. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون Thank you. عليك يا ابو علي. الله اكبر. وانت حين والذين كفروا بآياتنا هم

عليك عليك يا عم الشيخ محمود. الله اكبر. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Oh.